بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهه إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، فالقلب إنما يسير إلى الله بقوته. فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه، والله المستعان. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وكل اثنين منهما قرينان. فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الأشياء الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجأة نقمته وجميع سخطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه عقوبة أخرى من العقوبات التي تترتب على المعاصي والذنوب، أن المعاصي تضعف القلب وتوهيه، بدل أن يكون قلبا قويا متينا عامرا بالخير وإرادة الخير، فإن ذلك بالمعاصي يضعف، وربما بالمعاصي واشتدادها على المرء ربما ذهبت عنه قوته بالكلية. ولهذا فإن في ترك المعاصي حفظا للقلب وحفظا لقوته وإبقاء عليه، وعلى الضد من ذلك طاعة الله عز وجل والحفاظ على مراضيه سبحانه وتعالى قوة للقلب وثبات على الحق، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا الأثر، قال إن المعاصي من عقوبتها أنها تضعف القلب في سيره إلى الله والدار الآخرة، في سيره إلى الله والدار الآخرة، سيره إلى الله باعتبار أن الله هو المقصود المعبود الملتجأ إليه تبارك وتعالى بالعبادة، والدار الآخرة باعتبار أنها دار المعاد ودار الجزاء على الأعمال. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الإيمانين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، سواء في باب الترغيب في الأعمال الصالحات أو الترهيب من الأعمال السيئة. فالله عز وجل لأنه المقصود المعبود الملتجأ إليه المتقرب إليه بالعمل، والدار الآخرة باعتبار أنها دار الجزاء على العمل وفيها المعاد، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهي إما أن تضعف القلب في سيره فيكون ضعيفا، أو تعوقه أو توقفه حتى يتعطل عن السير. ولاحظ أمرا هنا لا بد من التنبه له، أن سير القلب هو الأساس لسير البدن، سير القلب إلى الله والدار الآخرة هو الأساس لسير البدن، فكلما قوي القلب قوي السير، وكلما ضعف القلب ضعف السير. فالعبرة بقوة السير وضعفه إلى الله والدار الآخرة بحسب قوة القلب. ولهذا أحيانا يكون البدن في أحسن ما يكون من القوة والنشاط، وينادى المرء إلى فريضة الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يكون فيه قوة للذهاب إلى الصلاة، مع أنه قوي البدن لكنه يجد عجزا وضعفا وكسلا فلا ينهض. وبالمقابل تجد آخر قوي القلب وبدنه ضعيف جدا في أشد ما يكون لكبر سنه، فتراه يتحامل على نفسه متكئا على عصاه متحملا الأمراض التي معه وشدة السير عليه إلى أن يصل إلى بيت الله، فهذا قوي القلب وإن كان ضعيف البدن، والآخر قوي البدن وهو ضعيف القلب، فأصبح المؤثر في السير إلى الله تبارك وتعالى هو قوة القلب. فما الذي يضعف هذه القوة التي في القلب؟ هذا الذي ينبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن المعاصي تلو المعاصي تجعل القلب ضعيفا، تجعل القلب معوقا. ولهذا الإعاقة الحقيقية إعاقة القلب. كثير من الناس إذا رأى من هو فاقدا لبعض أطرافه أو معتلا في بعض أطرافه فلا يستطيع أن يمشي إلا على كرسي أو على نحو ذلك، يعطف عليه لما يرى فيه من هذا النقص. وقد يكون هذا الذي يعطف على ذاك أشد من إعاقة، من جهة إعاقة القلب قد يكون أشد إعاقة منه، فأولى به أن يعطف على نفسه وأن يرحم نفسه وأن يعمل على تقوية قلبه حتى يكون قلبا مطيعا لله، فيتحرك بدنه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإعاقة الحقيقية هي إعاقة القلب وليست إعاقة البدن، لأن القلب هو المحرك، لأن القلب هو المحرك للبدن. هذه الإعاقة التي تحصل والضعف الذي يحصل للقلب مثل ما أشار ابن القيم، هو يمر بمراحل، يعني يبدأ بالضعف إلى أن يصل إلى أن يعيق المرء عن الخير، إلى أن يصل إلى أن يقف بالمرء عن الخير، إلى أن يصل إلى مرحلة أخرى، الخير هنا فيتجه القلب إلى هنا معطيا الخير كله ظهره. فهذه كلها آثار للمعاصي تأثيرها في القلب. قال: فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه، إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت أي القوة بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب أو يبعد تداركه. هنا أشار ابن القيم إلى لطيفة مفيدة جدا. ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام التعوذ من 8 أمور جمعها في حديث واحد: الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الذنوب لا تزال بالعبد تضعفه حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء 8 التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن يصاب بها كلها، بهذه 8، وهي أمور يستعاذ بالله سبحانه وتعالى منها. الاثنان الأولان الهم والحزن، وكل منهما ألم وشدة وكربة يجدها المرء في قلبه، وهذا يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. هذه الشدة التي يجدها في القلب إن كانت تتعلق بأمور مستقبلية تفكر فيها فجلبت لقلبه هما، جلبت لقلبه ألما، فهذا الهم إذا كان يتعلق بالمستقبل، وإذا كان يتعلق بشيء ماضي تفكر فيه فتألم هذا يسمى الحزن، وإذا كان يتعلق بشيء حاضر هذا يسمى غم، وكلها آلام تصيب القلب. فالذنوب جلابة للهم وجلابة للغم وجلابة للحزن وجلابة لكل بلاء، كما سيأتي معنا عن علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب. والاثنان بعدهما العجز والكسل. العجز والكسل كلاهما تخلف عن فعل الخير، وهذا التخلف عن فعل الخير إن كان عائدا إلى عدم القدرة فهذا العجز، وإن كان عائدا إلى وجود القدرة مع عدم القيام بها فهذا هو الكسل. الكسول عنده قدرة ليس عاجزا لكن كسله حال بينه وبين القيام بالخير. وبعدهما الجبن والبخل وهما قرينان، وكلاهما يتعلق بعدم النفع، نفع الآخرين. فإن كان عدم النفع متعلق بالبدن فهذا جبن، جبان لا ينفع الناس ببدنه، وإن كان متعلقا بالمال والعطاء فهذا البخل، بخيل لا ينفع الناس بماله، وكل منهما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. ثم بعدهما ضلع الدين، وضلع الدين يعني ثقله على المدين وما يجده في قلبه من الرهق والثقل والكرب بسببه، ضلع الدين وقهر الرجال أي تسلط الرجال عليه. وهذا أيضا عائد إلى استعلاء الغير عليه، استعلاء الغير عليه. فإن كان استعلاء الغير عليه مطالبة بحق لهم فهذا قهر الدين، هم يطالبون بحق شيء لهم، ربما يقاضون، ربما يتسلطون عليه، يشتد وقعهم عليه، كلامهم، يطالبون بحقوقهم. وإن كان بغير حق فهذا تسلط الرجال الذي هو قهر الرجال. فهذه الثمانية جاءت تعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. والقلب بالذنوب قد يفضي بصاحبه إلى هذه الثمانية وإلى ما هو أشد منها، مثل ما نبه ابن القيم بالإشارة إلى دعائين آخرين في باب التعوذ، تعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فالذنوب جلابة لهذا كله، وأيضا زوال النعمة وتحول العافية والجلب لجميع السخط، هذه كلها من آثار الذنوب وعواقبها. والعبد مطلوب منه أن يستعيذ بالله من هذه الأشياء، وفي الوقت نفسه أن يبتعد عن الأسباب الجالبة لها، وأعظم ذلك الذنوب والمعاصي. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت إليه مما يكره إلى ما يحب. ولقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم، ولا تتهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم. صلوب الجحيم وفات النعيم في صلوب الجحيم صلوا بالجحيم وفات النعيم، وكان الذي نالهم كالحلم. صلوا يعني احترقوا. ذكر هنا ابن القيم رحمه الله تعالى عقوبة أخرى من عقوبات الذنوب، وهي أنها تحل بالعباد النقم، فهي جلابة للنقم، وأيضا تزيل النعم، تزيل النعم وتحل النقم. لما غيروا طاعة الله بالمعصية غير عليهم بالنقم عقوبة لهم، وما نزل بلاء إلا بذنب كما قال علي رضي الله عنه، وهذا شاهده في القرآن مثل الآية التي أورد رحمه الله: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كذلك قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. كذلك قوله تعالى: مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم. فالخطيئة والمعصية جلابة للنقم ومزيلة للنعم، ولهذا من أعظم ما تحفظ نعم الله عز وجل أن يتقى الله في نعمه، أن يتقى الله في نعمه، وألا تستعمل في مساخطه، ألا تستخدم في مساخطه. فإذا كان العبد مستعملا لها في مرضيه جل وعلا، مجانبا ما يسخط الله عز وجل، كان هذا حافظا للنعم. ولهذا قالوا عن الشكر: الحافظ الجالب، لأنه يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. والمعاصي على الضد من ذلك، المعاصي على الضد من ذلك، المعاصي مزيلة للنعم، سبب لزوال النعم وسبب لحلول النقم. وهذه من العقوبات المعجلة، وهو كما أشار ابن القيم رحمه الله جزاء وفاقا. لما غيروا غير عليهم، لما غيروا غير عليهم. قال رحمه الله تعالى: من يغير طاعة الله بالمعصية وشكره بالكفر وأسباب رضاه بأسباب سخطه غير عليه جزاء وفاقا، غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا في القحط الذي يصيب العباد وقلة الأمطار وجفاف الأرض وتضرر الماشية وتضرر الزروع، يدعى العباد إلى التوبة والاستغفار والاكثار من الاستغفار، استغفار من الذنوب. فهذا الاستغفار جلاب للنعم والخيرات، إذا استغفر العباد من ذنوبهم وتابوا إلى ربهم هذا جلاب للخير. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا أيضا شاهد